الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة النار وأهلها، وذكرنا أن الكفار يتبعون معبوداتهم، فعباد الأصنام والأوثان والكواكب والنار والأحجار والأشجار يتبعون معبوداتهم إلى جهنم وبئس المصير، وأهل النفاق يظلون مع أهل الإيمان، فلما يتوجهون إلى الصراط يضرب بينهم بسور له باب، فينفصل أهل النفاق عن أهل الإيمان، فيتساقط أهل النفاق في النار ويبقى أهل الإيمان وفيهم ضعاف الإيمان، فيضرب الصراط على متن جهنم. فيجوز أهل الإيمان على قدر أعمالهم، وكل واحد منهم نوره على قدر عمله، فمنهم من نوره مد البصر، ومنهم كالجبال، ومنهم مسافة قليلة، ومنهم نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة وينطفئ أخرى. فيجوز الناس على الصراط، فمنهم من ينجو، ومنهم من يخدش لكنه ينجو، ومنهم من يسقط على وجهه في نار جهنم. ثم بعد الصراط يأتي أهل الإيمان على القنطرة، وهي آخر المراحل قبل الجنان. يأتون إلى القنطرة ينقي بعضهم بعضا، يتحاسبون، فيأخذ بعضهم من الآخر، فإذا نقوا وطهروا يتوجهون إلى الجنة. إنها الجنة الموعودة، إنها دار السلام، إنها دار الخلد، إنها دار المقام، إنها جنة المأوى، جنات عدن التي وعدوا، إنها دار الحيوان، إنها الفردوس، إنها جنات النعيم. وهم يمشون إليها ويتوجهون إليها، بعضهم قد أخذ بيد أخيه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مجموعات أمم تساق إلى الجنة، إنهم وفد الرحمن، إنهم الذين أطاعوا الله عز وجل وعبدوا الله جل وعلا، إنهم أهل التقوى. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة التي وعدوا، يأتي أهل الإيمان فيقفون عند أبوابها، لها ثمانية أبواب، ما بين طرفي كل باب مسيرة 40 عاما. يأتي أفضلهم، نبيهم، خاتم الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر، يتقدم من بين الناس، فيأتي إلى حلقة من حلقات باب الجنة، فيأخذ بها، فيطرق باب الجنة، يقول فأقعقعها، فيسأل الملك من أنت؟ فيقول أنا محمد. وانظروا إلى أدبه عليه الصلاة والسلام، يقول أنا محمد، فيقول الملك بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح باب الجنة ويخرج نورها ويضيء نورها وتتلألأ، ويخرج ريحها، وريحها يوجد على مسيرة 70 عاما. إنها الجنة وربي. يدخل الأنبياء والمرسلون، يدخل أول هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر، ويدخل الأنبياء ثم الصديقون والشهداء والصالحون. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، آباؤك، أجدادك، إن كانوا صالحين تأخذ بيدهم إلى الجنان. كلكم بعمر واحد وبسن واحدة، سن 30 أو 33 عاما. زوجتك، أزواجك، إن كانوا صالحين فإنهم معك. ذرياتك، أولادك، أحفادك، إن كانوا صالحين، أقرباؤك. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. منهم من كان يكثر من الصلاة ينادى من باب الصلاة، ومنهم كان يكثر من الصيام ينادى من باب الصيام الريان، ومنهم من ينادى من باب الصدقة، ومنهم من باب الجهاد، ومنهم من ينادى من بابين، ومنهم من ثلاث، ومنهم من ينادى من أبواب الجنة الثمانية. تخيل يا عبد الله أنك منهم، تخيل أنك وطأت قدما في الجنان، ماذا ترى؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائهم، وأهل الإيمان يدخلون الجنة على صورة القمر، على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاءة، لا يبولون ولا يتقوطون ولا يمتخطون ولا يكفلون، أمشاطهم الذهب. إذن أين يذهب طعامهم؟ رشح عرق يخرج منهم، لكن بأي رائحة؟ ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، يدخلون الجنة جردا مردا، كأنهم مكحلون أبناء 33 عاما. إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يدخلون إلا وقد نقوا وقد طهروا، لا يحمل أحدهم غلا على أحد آخر، كلهم يحب بعضهم بعضا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول الإمام علي عن صفة دخول أهل الجنة الجنة، يقول يساقون زمرا زمرا، مجموعات مجموعات، حتى إذا وصلوا إلى باب من أبواب الجنة، وجدوا عند ذلك الباب شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فيشربون من إحداهما فتذهب ما في بطونهم من أذى وبأس، فإذا شربوا من العين الأخرى جرت عليهم نظرة النعيم. ثم إذا دخلوا إلى الجنة انتهوا إلى خزنتها، فإذا بخزنة الجنة يسلمون عليهم، يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم، سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم على قيام الليل الآن الثمرة، صبرتم على الجهاد الآن الثمرة، صبرتم على الصلاة الآن الثمرة، صبرتم على الصيام، صبرتم على بر الوالدين، على طلب العلم، صبرتم على صلة الأرحام، صبرتم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآن الثمرة. سلام عليكم بما صبرتم. يكمل الإمام علي رضي الله عنه يقول فإذا دخلوا تلقتهم الولدان يطوفون بهم كالحميم جاء من غيبته، كإنسان غائب جاء بعد زمن بعيد، كيف يستقبله أهله وأحبابه؟ يقول فانطلق، أتعرف يا عبد الله أنك إذا دخلت الجنة تعرف مسكنك في الجنة أكثر مما تعرف مسكنك في الدنيا؟ يقول فإذا بأحد الغلمان، يقول الإمام علي ينطلق يركض إلى بعض أزواجه، يذهب إلى من؟ إلى أزواج هذا المؤمن الذي للتو دخل إلى الجنان، ينطلق يبشرهم بأن فلان قد جاء، فتسأله الحور العين وهي تنتظره منذ زمن بعيد، منذ أيام الدنيا تنتظر زوجها الحور، فتسأل هذا الغلام، تقول له أأنت رأيته؟ فيقول نعم والله رأيته. فتقوم إحداهن إلى أسقفة بابها تنظر إليه متى يأتي، وهذا مسكنه، فإذا به يقترب ويقترب من مسكنه، والحور العين تنتظره، إذا رفع الرجل رأسه يخرج منه نور كالبرق، وإذا طأطأ رأسه ينظر إلى أزواجه وإلى الأكواب الموضوعة وإلى النمارق المصفوفة وإلى الزرابي المبثوثة، فإذا دخل استقبلته الحور العين، فاتكأ في منزله في مسكنه وقصره معها، وقالوا جميعا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إنهم وفد الرحمن إنها جائزة. تخيل يا عبد الله ماذا ترى؟ أرض الجنة بيضاء كالمرآة، تربتها الزعفران واللؤلؤ والياقوت، تطأه بقدمك يا عبد الله، لا كما ترى في هذه الدنيا. يدخلون فيأكلون، أول طعام يأكله أهل الجنة ما هو؟ زيادة كبد الحوت، يأكلونه نزلا أعده الله عز وجل لأهل الجنان. يأكلون ثم على أثرها يأكلون ذلك الكبد، وهو نعمة من الله عز وجل عليهم، ثم يشربون من عين تسمى سلسبيلا. عبد الله، فكر في طعامهم، فكر في شرابهم. يا من ضيع هذه الجنة لأجل شهوة يقضيها، أو لذة يمضيها، أو لسهرة محرمة، أو للذة منكرة، يا عبد الله فكر، أتضيع الجنة العظيمة من أجل هذا؟ اسمع إلى بعض صفات هذه الجنة، اسمع إلى صفات طعامهم وشرابهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول في الجنة 70 صحفة كلها من ذهب، كل منها فيها لون ليس في الأخرى، 70 صحفة فيها ألوان لا يشتبه لون مع اللون الآخر. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس. كل شيء تشتهيه، أي طعام تتخيله، أي شراب تفكر فيه، كل شيء تشتهيه بلا جوع ولا عطش فإنه يأتيك. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. في الجنة طيور ما أنعمها وما أشهى لحمها تطير في الجنة، فإذا اشتهى أهل الجنة ذلك الطير يخر بين يديه مشويا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم. تتعجب لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع حتى يربط حجرا على بطنه، تعرف لما؟ لأنه موعود بهذه الجنة. بئست الدنيا إذا كانت على حساب هذه الجنة. في الجنة أشجار فيها السدر، تتعجب، سدر في الجنة؟ نعم، لكن ما كان كل شوكة جعل الله عز وجل ثمرة، خضدت هذه الشوكة، ذهبت وصار مكانها ثمرة، تفتق هذه الثمرة عن 72 لونا من طعام لم يرى الناس في الدنيا لونا منها. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. انظر إلى طعامهم، في سدر مخضود. بل أكثر يا عبد الله، في الجنة ظلال، في الجنة عيون، في الجنة فواكه، في الجنة كل ما تشتهيه نفسك. إن اشتهيت شيئا فإنه يأتيك ويدنى عليك، فقط تنظر إليه فينزل لتأكل كما تشتهي. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بل في الجنة يا عبد الله أنهار من لبن، تخيل أنهار اللبن، نهر من لبن، تخيل نهر من عسل. هل تستطيع أن تتصور نهرا من خمر لذة للشاربين؟ الجنة فيها أمور مهما تصورت فلم يخطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أهل الجنة وهم في النعيم يتزاورون، رجل في الجنة قضى ساعات وأيام وليالي وشهور ربما مع حور العين، يريد أن يخرج من قصره ليتمتع في هذه الجنة، ليتجول بين أنهارها وتحت أشجارها، يريد أن يزور من؟ يزور أخاه، يزور أمه وأباه، يريد أن يزور أبناءه في قصورهم، يريد أن يزور أصحابه، يريد أن يزور أحبابه في الدنيا من أهل الإيمان، يأتي إليهم يزورهم، يجلس معهم على الأرائك، يجلس معهم على السرر، يتزاورون يتحدثون، وإذا بهم يتذكرون أيام الدنيا. تذكرون لما كنا في الدنيا نذهب إلى العمرة، تذكرون لما كنا نقوم الليل، تذكرون لما كنا نصلي، تذكرون لما كنا نصوم، كنا نخاف من عذاب الله عز وجل، ولكن الله أكرمنا فنجانا من هذا العذاب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآية بكت. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهم في الجنة يتذاكرون الدنيا وما كان فيها. بل يقول كعب الأحبار رضي الله عنه أن بين الجنة والنار كوى ستر بين الجنة والنار. يقول فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا، ينظر إلى عدو كان يؤذيه، كان يسخر عليه، كان يستهزئ به، كان يكذب بدعوته، إذا أراد أن ينظر إليه وهو في الجنة وعدوه في النار، ترفع الستر فينظر إلى ذلك العدو يحترق في نار جهنم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. كان في الدنيا يستهزئ علي، يا قوم أرأيتموه في الجنة؟ هل أحد منكم رآه؟ كان في حياته يغرني ويحاول أن يجرني معه إلى الذنوب والمعاصي، وكان يقول أيذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. تمتع بشبابك، أله بأيامك، إنها حياة طويلة حتى تكبر فتموت ثم تبعث فتحاسب. أله وتمتع، دعك من الصلاة والصيام وقراءة القرآن. فجأة ترفع الستر فينظر إلى صاحبه في النار يحترق. الحمد لله أنني ما اتبعتك، الحمد لله أنني فارقتك وهجرتك، ولولا نعمة ربي. يذكره قبل هذا يكلم ذاك، وهذا ينظر إلى هذا، كل واحد ينظر إلى صاحبه. يقول المؤمن للكافر تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. عبد الله، أهل الجنة يلبسون، تعرف ماذا يلبسون؟ رجالهم قبل نسائهم يلبسون الحرير، لأنهم حرموا أنفسهم في هذه الدنيا من الحرير. الرجال فهم في الجنة يلبسون الحرير ويلبسون الذهب، لهم أساور. الرجل يلبس الأساور في الجنة، لو أسور واحد من أساور الرجال خرج من الجنة، تعرف ما الذي يحصل؟ لطمس نور الشمس والنجوم. والمرأة على رأسها نصيف مثل الخمار، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. على كل امرأة في الجنة 70 حلة، 70 ثوبا جميلا يبدو مخ ساقها من ورائها. الله أكبر، مخ ساقها، عظم ساقها. وانظروا إلى نعومة ساقها ونعومة جلدها ونعومة جسمها ثم نعومة ثيابها، يرى ذلك العظم من وراء الحلل ومن وراء الجلد واللحم. طوبى، سمعتم بطوبى؟ إنها ثياب أهل الجنة، ثياب أهل الجنة تخرج منها، شجرة في الجنة تخرج منها ثياب أهل الجنة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. في الجنة فرش سمعت بالزرابي المنفوثة، أم هل أتاك حديث أرائك الجنة؟ أم سمعت بالسرر المرفوعة قيل بارتفاع السماء؟ أم أتاك خبر الاستبرق؟ استبرق أجمل أنواع الحرير وأنعم الحرير، هذا بطائن بطائن فرشهم، فما بالك بظاهرها؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه بطائنها، ما بالك بظاهرها؟ في الجنة غرف، في الجنة قصور. تخيل أنك تخرج من قصرك لترى خيمتك، تخرج لترى غرفك، تخرج لترى ما أعده الله عز وجل لك. من صلى 12 ركعة الرواتب في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. هناك في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قصور الجنة من لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. تصور وأنت تسمعني، تصور خيمة من لؤلؤة، كيف تكون الخيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. الله أكبر. تخيل ما حول قصرك من بساتين، وتخيل أنك على شواطئ الأنهار، وتخيل ماذا يكون داخل القصور من الحور. حور مقصورات في الخيام، له قصور كما جاء في الأثر، قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد. لمن هذه الغرف؟ لمن صلى بالليل والناس نيام؟ لمن أفشى السلام؟ لمن أطعم الطعام؟ لمن صلى بالليل والناس نيام؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. إن بيتك في الدنيا ربما تسعى له 10 سنين حتى تسكن بيتا فيه من العيوب ما فيه، فما بالك بقصر في الجنة؟ ما بالك بغرف في الجنة؟ ما رأيك بخيمة من لؤلؤة قد انتشرت فيها الحور العين؟ في الجنة كل هذا لمن؟ لأهل القيام، لأهل الصيام، لأهل القرآن، لأهل العفة. فكر يا عبد الله، اختر أي دار تريد. عبد الله تخيل ما حول قصرك من النخيل، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. الجنة ليست درجة واحدة، بعض الناس يقول ادخل الجنة وكفى، لا، الجنة درجات، بل في الجنة 100 درجة فقط للشهداء للمجاهدين. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فاحرص، فاحرص على الدرجات العالية، احرص على أعلى الدرجات. تقول لي كيف؟ أقول لك أكثر، أكثر كل سجدة بدرجة، أكثر يا عبد الله بكثرة الخطى إلى المساجد، أكثر بقراءة القرآن، فإن العبد يقرأ يوم القيامة ويرتفع، لك بكل آية تقرأها درجة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. من أعظم الأعمال أن يموت العبد شهيدا في سبيل الله. جاء في الحديث الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أي هؤلاء هم الشهداء حقا، لا يلتفتون ولا يفرون، ولا يولون الأدبار. أولئك تعرف ما أجرهم في الجنة، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وفي حديث آخر: الشهيد الممتحن تعرف ما أجره؟ جاء في الحديث أنه في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. عبد الله فكر، تريد أن تحصل على الدرجات العلى؟ احرص على الحب في الله، أحب المسلمين لله عز وجل، متحبون بجلال الله، غرفهم ترى في الجنة كالكواكب كالكواكب. أصلح ما بينك وبين الناس، إذا عفوت عن أخيك فلك الأجر العظيم في الجنة. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقص قصة اثنين من أمته لعمر بن الخطاب، يقول: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة عز وجل، فإذا بأحدهما يقول: يا رب خذ لي بحقي من فلان، خذ لي بحقي من فلان، هذا مظلوم وذاك ظالم، فيأخذ من حسناته ويأخذ من حسناته ففنيت، فإذا به يقول: يا رب خذ لي بحقي من، إلى الآن ما استوفى حقه، فينكشف الحجاب أمامه فيرى أمام بصره جنان وأنهار وقصور، فإذا به يقال له: ارفع بصرك وانظر في الجنان، فنظر إلى الملك العظيم فقال: يا رب يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكلألة باللآلئ، لأي نبي هذا يا رب؟ لأي صديق هذا يا رب؟ لأي شهيد هذا يا رب؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: ما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك. قال: يا رب عفوت عنه، عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك فادخل معه إلى الجنة، خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا: قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. من أراد الدرجات العلا فليحرص، فليحرص على الأعمال الصالحة، ليحرص على الصيام، فإن للصائمين أجرا بغير حساب. احرص يا عبد الله أن تلقى الله عز وجل وأنت تحرص على النوافل. لمن عاد مريضا أو زار أخا له في الله، تعرف ما أجره؟ أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، يعد الله عز وجل له بيت كرما وضيافة له في الجنة، بيت للحمد، بيت للحمد لمن فقد حبيبا من أحبائه فاسترجع وذكر الله عز وجل وصبر، يبنى له بيت يسمى بيت الحمد. أسمعت يا عبد الله بخدم الجنة؟ أسمعت بخدم في الجنة أعدهم الله عز وجل لمن؟ لأهل الجنان، لأهل القيام، لأهل بر الوالدين، لأهل صلة الأرحام، لأهل الجهاد، لأهل العلم. أعد الله عز وجل لهم خدم، خدم في الجنة يخدموهم. ويطوف عليهم ولدان، إذا رأيت الخدم كثرتهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ المنثور، جمالهم، كثرتهم، تنظيمهم، حسن خدمتهم لأهل الجنان، إذا رأيت إلى منظرهم عجبت منهم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أهل الجنة لا ينامون، تعرف ليش؟ لأنهم أولا لا ينصبون ولا يتعبون، مهما تمتعوا، مهما تنعموا، مهما سعدوا ولعبوا وفرحوا في الجنة فإنهم لا يتعبون ولهذا لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، وإذا نام الإنسان فاته شيء من النعيم، ولهذا أهل الجنة لا ينامون. تعرف ما مصير أطفال المؤمنين؟ من مات له طفل وهو من أهل الإيمان فليبشر، فليبشر، فإنهم يتبعون آباءهم، بل يجلسون الآن عند نبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم يتبعون آباءهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما إن سألت عن الحور العين وما أدراك ما الحور العين، فإن وجهها أصفى من المرآة، عليها اللآلئ، قد رصعت باللآلئ، أدنى لؤلؤه أدنى لؤلؤه أقل واحدة، لو خرجت من الجنة فإنها تضيء ما بين المشرق والمغرب، تسلم عليه فيرد عليها السلام، فيسألها من أنت؟ من أنت؟ عليها 70 ثيابا يرى مخ سوقها من وراء الثياب، من وراء اللحم يرى مخ سوقها، أزواج مطهرات ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون. جمال وأي جمال، حسن وأي حسن، يكفي أن الله عز وجل هو الذي أنشأهن، كأنهن الياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان، كلهن على سن واحدة، على عمر واحد، لا تنظر الحور إلى غير زوجها فقط، قصر نظرها إلى زوجها، لا ترى غيره ولا تريد غيره، تتغزل به وتغني له، كلما وطئها ترجع بكرا، كلما وطئها رجعت بكرا. إنا أنشأناهن، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لمن يا رب؟ لأصحاب اليمين، يصل في اليوم إلى 100 عذراء يجامعهن في يوم واحد، جزاء لمن؟ لمن غض بصره، لمن منع نفسه عن الحرام، لمن تاب إلى الله جل وعلا، لمن استقام على شرعه، لمن عف فرجه، هذا جزاؤهم. كذلك وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين، حور يغنين لأصحابهن، يغنين لزوجهن، يغنين غناء جميلا، ما أحسنه من غناء. يقول ابن عباس: تأتي ريح فتحرك شجرة فيخرج من الشجرة صوت جميل، يخرج من الشجرة صوت جميل، فتغني الحور العين على هذا الصوت. فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. أهل الجنة وهم يتمتعون في الجنة يرون فجأة نور، نور يسطع في الجنة، فيسألون سبحان الله ما هذا النور، ما هذا النور؟ فيقال لهم إنه ثغر حوراء، فم حوراء ضحكت في وجه زوجها، ضحكت في وجه زوجها. جاء في بعض الآثار أنها لو أخرجت كفها لافتتن الخلائق جميعا، لافتتن الخلائق جميعا، بل لو خرجت لمات الناس من حسنها. هم وأزواجهم، هم وأزواجهم في ظلال، في ظلال على الأرائك متكئون. بعض النساء تسأل: هذا نعيم الرجال فما نعيم النساء؟ إذا كان الرجل يزوج من الحور فماذا تزوج المرأة؟ المرأة أعظم، بل هي سيدة على الحور العين. إذا دخلت إلى الجنة يأتي إلى الحور فيرى زوجته من الحور العين، ينظر إلى جمالها وإلى حسنها وإلى رائحتها وإلى منظرها، فيأتي المؤمن فيعانقها 40 عاما لا يفارقها. كل هذا عناقا، كل هذا عناق لمن؟ إنا أنشأناهن إنشاء. يأتي إلى امرأة يتمتع معها ويلهو معها، فيسمع صوتا من بعيد تقول له امرأة أخرى أجمل من الأولى: يا ولي الله، يا ولي الله، أما لنا فيك دولة؟ يعني ما جاء دور لنا. فيقوم من الأولى إلى الثانية، ثم الثالثة تناديه، ثم الرابعة تناديه، فجأة يسطع نور، وهو ربما في قصره أو خيمته أو غرفته، يسطع نور عظيم فيقول سبحان الله، أهذا ملك أم ربنا كشف الحجاب؟ فيقال له لا، لا هذا ولا هذا. فيقول إذا ما هذا؟ فيقال له هذه زوجتك في الدنيا، هذه زوجتك الصالحة في الدنيا، أجمل وأعظم وأفضل من الحور العين. فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مهما خطر على قلبك فالجنة أعظم، في الجنة سور يلتقي فيه المؤمنون، المؤمنون الصادقون الصالحون. لا يشترون فقط، يذهبون إلى السوق فتحت الريح في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، يرجعون إلى أهليهم من السوق فيرون أهليهم قد ازدادوا حسنا وجمالا. الجنة ترابها حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، فيها الأنهار والعيون، عينان تجريان وعينان أخرى نضاختان، قيل نضاختان بالماء والفواكه، وقيل نضاختان بالمسك والعنبر. مثل الجنة التي وعد المتقون، انظر للأنهار تجري فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تتفجر العيون وتجري الأنهار بغير أخادين، كما قال ابن عباس تجري على الأرض، أرض الجنة هذه الأنهار بغير أخادين، تجري وتسكب ماء الجنة، ماء أنهار الجنة في الجنة سكبا. إن الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، يفجرونها تفجيرا. ليس في الجنة شمس، إذن الجنة باردة؟ لا، ليس فيها شمس ولا زمهرير، نور يخرج من قبل عرش الرحمن، وسقف الجنة عرش الرحمن، على الجنة الفردوس وسقفه عرش الرحمن، يخرج منه نور يضيء على أهل الجنان. الجنة ليس فيها ليل، إذن كيف يعرفون الأيام؟ تسدل الستر، يجلس أهل الجنة على الضفاف، ضفاف الأنهار تحت ظل الأشجار. تخيل ظل بلا شمس، تخيل شجرة ظلها مئة عام يصير الراكب لا يقطع هذه الشجرة أو ظلها. تخيل أنك مع الأزواج، مع الحور العين، تخيل يا عبد الله أنك مع أصحابك، مع أهلك، مع أحبابك، تحت ظلال الأشجار أو على ضفاف الأنهار أو في القصور أو في الخيام. تخيل يا عبد الله وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. فاكهة، إذا اشتهيت شيئا من الفواكه لا تقوم من مكانك لتقطف هذه الفواكه، بل تنزل الفاكهة إليك. ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. عبد الله، تخيل أنك في الجنان، تخيل أنك على الأرائك، تخيل أنك تأكل من الثمار، تخيل الغلمان وهم يطوفون عليك بالكؤوس وبالطعام والشراب. تخيل يا عبد الله لا هم ولا غم ولا تعاسة ولا خوف ولا حزن ولا أي شيء. تخيل يا عبد الله إلى متى، إلى متى ونحن في هذا النعيم؟ عبد الله، انظر إلى أعلى درجة في الجنة، درجة من؟ إنها درجة محمد عليه الصلاة والسلام، أعلى درجات الجنة أعطيها النبي، إنها الوسيلة. يقول عن الوسيلة عليه الصلاة والسلام: أعطاه الله عز وجل فيه قصر مثل الربابة البيضاء، عليه نهر، على هذا النهر قصر من لؤلؤ وزبرجد. يقول عن منزله عليه الصلاة والسلام: مثل السحاب. هل تريد أن تزور النبي في قصره؟ هل تريد أن تجلس مع الأنبياء؟ ألا تحب أن ترى محمدا عليه الصلاة والسلام، تجلس معه وتنظر إليه، تسلم عليه وتصافحه وتعانقه؟ ألا تحب أن تجلس مع إبراهيم الخليل فتسأله عن قصة النار وقصة الأصنام، ألا تحب يا عبد الله أن تجلس مع نوح فيحدثك عن السفينة وخبرها، أم تجلس مع يوسف فيخبرك بقصته مع إخوانه وقصة السجن وقصته مع القصر؟ ألا تحب يا عبد الله أن تجلس مع نبي الله عيسى ويخبرك بقصة رفعه إلى السماء وقصة بني إسرائيل؟ ألا تحب أن تجلس مع نبي الله موسى وقصصه العجيبة العظيمة؟ ألا تحب أن تجلس مع الصالحين، مع أبي بكر وعمر، مع عثمان وعلي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عبد الله فكر، هذا جزء فقط يسير من نعيم أهل الجنان، ولو تكلمنا واستطردنا لطال بنا المقام. هذه الدار الآخرة، هذا نعيم أهل التقوى، هذا جزاء الصابرين، هذا مصير المتقين، هذا وعد من تاب إلى الله عز وجل فصدق في توبته. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلا، أدناهم وأقلهم وآخر الناس خروجا من النار ودخولا إلى الجنة ينظر إليها، يدخل فيقول له الله عز وجل وهو ينظر إلى الجنة للتو خرج من النار، يقول الله عز وجل له: عبدي تمنى، يرى القصور والأنهار والخيام والجنان فيتمنى ويتمنى ويتمنى، فيقول الله عز وجل: لك ذلك ومثله وعشرة أمثاله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهم يضحكون وهم يلعبون وهم يلهون في الجنة وهم يتمتعون، تارة مع الحور العين، وتارة مع أصحابهم، وتارة مع أرحامهم، وتارة يزورون الأنبياء والصديقين والصالحين، وتارة عند الأنهار، وتارة عند الأشجار، وما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، تارة بين هذا وذاك يتقلبون في النعيم. فجأة يسمعون صوتا يناديهم: يا أهل الجنة. فيشرئبون يفزعون: ما هذا الصوت؟ ما الذي يجري؟ ما هذا؟ فينظرون يرفعون رؤوسهم فيرون كبشا وضع بين الجنة والنار، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لهم: خلود فلا موت. تخيل يا عبد الله، ما معنى خلود فلا موت؟ هل هو 1000 عام أم 10,000؟ والله الغمسة كافية، غمسة في الجنة تنسي التعب كله والنصب، كيف بعشرات الألوف من السنين؟ هل هو 1,000,000 عام؟ هل هو 1,000,000,000 عام؟ هل هو ملايين الملايين؟ لا يا عبد الله، فكر، إنه خلود فلا موت. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، خلود فلا موت. وأغلقت الجنة على أهلها والنار على أهلها، وأسدل الستار، كل منهم خلود فلا موت، فلا نار تفنى ولا نعيم يفنى، كل منهم خالد مخلد. يسأل الله عز وجل بعد هذا أهل الجنان: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فأي نعيم وزيادة بعد هذا؟ فيكشف الرب عز وجل عن الحجار وينظرون إلى وجه الرحمن، فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أي شوق هذا يشتاقه أهل الإيمان للنظر إلى ربهم بعد هذا؟ والله لا يعدل نعيم القصور ولا الحور ولا الجنان ولا الأنهار ولا الثمار، لا يعدل هذا كله لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. إنها الزيادة، إنها زيادة على نعيم الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، الجنة، لكن ماذا فوق الجنة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنه النظر إلى الله جل وعلا. عبد الله، أهل الجنة لهم يوم يجتمعون فيه كل أسبوع، يوم الجمعة، إنه يوم المزيد. يجلسون على الوادي الأفيح من مسك أبيض، هم على درجات لا تضارون في رؤية ربكم. كل منهم يجلس ليزوروا ربهم جل وعلا، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كل أسبوع يجلسون على المنابر في الوادي الأفيح لينظروا إلى ربهم جل وعلا، فيلقاهم الله جل وعلا ويقول لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني. فينادي أهل الإيمان: نسألك الرضا، نسألك الرضا. يتلذذون بالنظر إلى الله ويسألونه الرضا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عبد الله، هل تضحي بهذه الجنة لأجل شهوة ساعة، لأجل كأس تشربه، أو عاهرة تعاشرها، أو مومس تخالطها، أو سهرة ماجنة، أو فيلم قبيح، أو أصحاب سوء لا كثرهم الله؟ عبد الله، تضحي بهذه الجنة لأجل حفنة من الدنانير تأكلها من ربا وتأكلها من حرام؟ عبد الله، تضحي بهذه الجنة لأجل ساعة تنام فيها عن الصلاة؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إنها الدار الأخيرة، إنها المرحلة الأخيرة. هذه السلسلة كانت سلسلة في المعاد، منذ أن تخرج الروح إلى ما يحصل للمؤمن وللكافر في القبر، إلى أهوال القيامة وأحوال الناس، صفة حسابهم، كيف يوضع الميزان وينصب للقضاء، ثم يذهب أهل النار إلى نارهم التي وعدهم الله إياها، وأهل الجنة إلى جنتهم. في النهاية، عبد الله، يفكر: أي مصير ستختار؟ أي طريق ستسلك؟ الدنيا لا تسوى شيء، هذه الدار التي نحن فيها ربما تنتهي الآن، ربما تكون هذه اللحظة هي اللحظة الأخيرة في دنيانا، ربما يقضى علينا قبل أن نرى غروب الشمس أو شروقها. ثم ماذا يا عبد الله، ماذا ستفعل؟ انظر إلى الشاعر ماذا يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها،